حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح أنه قال قال ابن عباس أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه يعني تلقي الخرس والقلادة. في هذا الحديث دليل على أن النساء بعيدات عن الرجال لم يسمعن صوت النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، ولهذا نزل إليهن وقصدهن، مع أن هذا مصلى العيد، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن تخرج، يعني ما في صلاة تؤمر المرأة أن تخرج إليها إلا صلاة العيد والباقي على سبيل الإباحة. ولهذا أحاديث منها أن النساء أتينا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقلنا له يا رسول الله إن الرجال أخذوك عنا، أو كلمة نحوها، فاجعل لنا يوما تأتي إلينا وتعظنا، فواعدهن وأتى إليهن. ولم يقل أحضروا مع الرجال، مع أنه يجوز للنساء أن يحضرن مع الرجال في المواعظ والدروس، لكن كل هذا إبعادا للنساء عن الرجال. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.